مثل ما كنا قد توقفنا عنده من باب صلاة الجمعة. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف ذكر هذا الفصل لبيان شروط صحة الجمعة، وأما ما سبق فهي شروط من تجب عليه الجمعة. يقول المؤلف: يشترط لصحتها، أي صحة وقوع الصلاة أو صحة نفس الجمعة، أربعة شروط. يقول: ليس منها إذن الإمام، يعني لا يشترط أن يستأذن الإمام لإقامة الجمعة في المسجد، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب مالك والشافعي، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال لا بد فيها من إذن الإمام. واستدل الجمهور على ذلك بقول المؤلف: لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور. زمن الفتنة كان علي رضي الله عنه قد صلى بالناس صلاة الجمعة، وعثمان رضي الله عنه محصور في بيته لم يستطع أن يخرج، لأن أهل الفتنة قد حبسوه، ولم يستأذن عثمان رضي الله عنه في ذلك، وكان ذلك في ملأ كثير من الصحابة، وهم الصحابة كانوا كثر ولم ينكر في ذلك. والأثر عن علي رضي الله عنه إسناده جيد، رواه عبد الرزاق وغيره، وإسناده لا بأس به. ومما يدل على ذلك أن إذن الإمام خارج عن الأصل، لأن الأصل في العبادات أن تصلى وتفعل بلا إذن أحد، فمن خرج عن هذا الأصل لا بد فيه من دليل. الأمر الثالث: ولأن الإذن إنما يتأتى فيما لا يتكرر، كصلاة الاستسقاء، فإن تكررها إنما يكون لأمر يحتاجه المسلمون، فلا بد فيه من إذن الإمام حتى يجتمع الناس للمقصود منه. وأما صلاة الجمعة فهي تخالف ذلك، فهي تتكرر وليس خروجها لأجل حصول مقصود دنيوي، وإنما لأجل إيش؟ إقامة شعيرة من شعائر الدين. واضح الدليل؟ أقول: ولأن إذن الإمام إنما يصار إليه إذا كان ذلك لأجل حاجة للمسلمين، ولأجل حصول الاجتماع فيما لا يتكرر كصلاة الاستسقاء. يعني هب أن صلاة الاستسقاء كل واحد راح يصلي، هل يحصل المقصود؟ لا، المقصود خروج الناس كلهم تضرعا وانكسارا بين يدي الله. أما صلاة الجمعة فليس فيها هذا الأمر، فهي تتكرر وليس المقصود من إقامتها حصول أمر يحتاجه المسلمون، إنما لأجل إقامة شعيرة أو لأجل إقامة هذه الشعيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: رواه البخاري بمعناه. البخاري روى الحديث في قصة عثمان رضي الله عنه، وليس فيها أنه بهذا التفصيل، ولكن حينما دخل على عثمان رضي الله عنه فقالوا: إنه يصلي بنا أمير فتنة، وأنت كما ترى. ف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وهذا يدل على أنهم كانوا يصلون الصلوات من غير إذن عثمان، فكانت الجمعة من ضمنها، فكان علي رضي الله عنه هو الذي يقوم بالإمامة والله أعلم. ثم قال المؤلف أحدها، أي أحد هذه الشروط وهو أولها، قال الوقت. وقد سبق معك أننا ذكرنا أن الجمعة فرض الوقت، أليس كذلك؟ أن الجمعة فرض الوقت، ومعنى قولنا فرض الوقت أنها إيش؟ أنها لا تقضى بعد انتهاء الوقت، فكان فرضها وقتها، بخلاف سائر العبادات فإنها تقضى لأجل عذر بالإجماع، وتقضى حتى لو ترك الإنسان تعمدا، وهو قول الأئمة الأربعة، وقد حكى بعضهم إجماعا، وإن كان في المسألة خلاف فقد خالف في ذلك الحسن البصري، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية. وقلنا أن الراجح هو مذهب الأئمة الأربعة على أن القضاء يحكي الأداء، ولا يلزم لإيجاد أمر آخر لأجل أن يقضيها الإنسان الذي تركها متعمدا. وعلى هذا فقول المؤلف الوقت، ولم يقل دخول الوقت، لأن دخول الوقت يلزم منه أن تقضى بعدها، والجمعة لا تفعل بعد وقتها بخلاف بقية الصلوات. ولهذا قال لأنها صلاة مفروضة فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات، فلا تصح قبل الوقت ولا بعده، فهي لها وقت محدد، لا تصح قبله ولا تصح بعده، على الخلاف عندهم متى يبدأ وقت الجمعة، مع إجماعهم على أن آخر وقت الجمعة هو أول دخول وقت العصر، مع إجماعهم على أن آخر وقت الجمعة هو أول دخول وقت العصر أو آخر وقت الظهر، لأن في خلاف بين الظهر والعصر، هل بينهما فرق ولا لا، في خلاف عند بعض الحنفية وغيرهم. ثم شرع المؤلف في بيان أول وقته، وأول وقت الجمعة في خلاف بين الحنابلة وجمهور أهل العلم، فإن الحنابلة يخالفون جماهير أهل العلم وفقهاء الأمصار كما يقول أبو عمر بن عبد البر. فأول وقت الجمعة عند الحنابلة في المذهب هو أول وقت صلاة العيد، وهو من ارتفاع الشمس قيد رمح. فقال المؤلف تفضل. المؤلف رحمه الله يرى أن صلاة الجمعة تبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وإنما لم يقل ذلك لأنه قال كعيد، والعيد إنما تبدأ متى؟ بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. واستدل المؤلف بما رواه عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول قد زال النهار. وجه الدلالة من ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه صلاها قبل دخول وقت الظهر، وأن عمر رضي الله عنه صلاها قبل دخول وقت الظهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فدل ذلك على جواز ذلك. وهذا الحديث يقول المؤلف أخرجه الدارقطني وأحمد واحتج به. أولا الحديث في سند عبد الله بن سيدان لا يتابع على حديثه كما يقول البخاري، وإذا قال العلماء لا يتابع على حديثه يعني أنه لم يأتي ما يعضده من الأحاديث، وأن هذا الراوي قد تفرد. وأنتم ترون كما بلغ مرة تكرارا أو تكرارا على أن الراوي إذا كان حسن الحديث وأتى بما يخالف حكما شرعيا لم يأتي به الثقات أن العلماء يتوقفون في شأنه، فما بالك إذا كان الرجل يروي قصة يشهدها عامة الصحابة وكبار التابعين، فيذكر أن أبا بكر صلى قبل دخول وقت الظهر بعدما انتصف النهار، وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا من ما يشتهر ذكره وروايته وخبره، وأن الراوي إذا لم ينقل مثل ذلك أن يكون مشهور القرب من الصحابة، مشهور الرواية في العلم، وعبد الله بن سيدان ليس له من ذلك من شيء. وعلى هذا فالحديث ضعيف، ضعفه البخاري وابن عدي وأكثر أهل العلم ضعفوا الحديث. والمعروف عن أبي بكر وعمر خلاف ذلك، ولهذا روى ابن أبي شيبة من حديث سويد بن غفلة رضي الله عنه أو رحمه الله قال صليت مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، صليت مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس، وهذا الحديث إسناده صحيح. فهذا يفيد أن المعروف عن أبي بكر وعمر أنهما كانا يصليان الجمعة متى؟ بعد زوال الشمس. يقول المؤلف وكذا روي عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر. أحسن ما جاء عن الصحابة في ذلك هو عن معاوية رضي الله عنه، فإنه صلى بالناس الجمعة ضحى كما روى ذلك ابن أبي شيبة من طريق سعيد بن سويد، وإسناده جيد، سعيد بن سويد إسناده جيد. وأما ما جاء عن جابر فإنه حديث ضعيف، وابن مسعود جاء من طريقين، وابن مسعود جاء من طريقين كلاهما لا يخلوان من ضعف، كلاهما لا يخلوان من ضعف. وقول المؤلف سعيد فإن المعروف عن سعيد من الصحابة من هو؟ سعيد بن زيد، ومن هذا المشهور سعيد بن زيد، ولم يعرف أنه رضي الله عنه عرف بالفقه أو نقل الفقه. ولهذا استشكل كثير من الشراح من هو زيد، ولعل الذي يظهر والله أعلم أنه سعد وليس سعيد، وهو سعد ها في بعض النسخ سعيد وبعضها سعد، فبعضهم يقول إنه سعيد بن زيد وبعضهم يقول هو سعيد بن المسيب، وهذا بعيد لأن الإمام أحمد إنما أراد أن يذكر الصحابة فيبعد أن يقول سعيد بن المسيب ثم يقول معاوية. ولهذا فإن المعروف أنه سعد بن أبي وقاص، والرواية عنه ضعيفة والله أعلم. وقد اختلف أهل العلم في هذا، فذهب الحنابلة إلى جواز ذلك في المشهور عنهم، واستدلوا بأحاديث مرفوعة ولكنها ليست ظاهرة، من ذلك ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، قالوا والقيلولة لا تكون إلا قبل الزوال كما ذكر ذلك ابن قتيبة، وهذا ليس فيه ما يدل على المراد، لأن المراد والله أعلم أن قيلولتنا يوم الجمعة لم تكن إلا بعد الجمعة، فكأن هذا نوع من انتقال، ليس إلا. وأحسن شيء في الباب أنه جاء عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم نذهب، يقول جابر، ثم نذهب إلى جبالنا فنريحها حين تزول الشمس، وهذا يدل على أن خطبة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن خطبة النبي وصلاته لم تكن طويلة، ولهذا يقول ثم نذهب إلى الحيطان وليس للحيطان ظل يستظل به، وأنتم تعرفون إذا زالت الشمس يكون فيء الزوال إيش؟ ها؟ قصير، لأن الشمس ما زالت في كبد السماء، فهم يقولون وليس للحيطان ظل يستظل به، دليل على أن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته كانت قصيرة أو ليست طويلة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح من حديث عمار إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، كما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطيل الخطبة، وليس فيها ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الوقت. ولهذا روى البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس، فعندنا أنس وجابر وسلمة بن الأكوع وغيرهم ينقلون لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس، ولم ينقل واحد منهم أنه كان يصليها أحيانا قبل ذلك، فدل ذلك على أنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها قبل ذلك. ومما يدل على ذلك أن الإمام أحمد لم يحتج بحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أنه لا تصح الخطبة ولا الصلاة إلا بعد دخول وقت الجمعة أو دخول وقت الظهر، ولا ينبغي للإمام أن يدخل قبل ذلك، لأن جماهير أهل العلم وفقهاء الأمصار لا يرون صحة الخطبة قبل الوقت، وبعضهم يقدمها ربع ساعة قبل الأذان فيخطب بحيث يصلي الجمعة صلاة الجمعة في الوقت، وهذا عند جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية وبعض الحنفية لا تصح، لأنه لا بد أن تكون الجمعة أيضا خطبتها في الوقت لأنها بدل عن الركعتين كما يقول الفقهاء رحمهم الله. في قول ثالث اختاره الخرقي وقواه ابن قدامة أنها لا بأس أن تفعل في الساعة السادسة، ومعنى الساعة السادسة أن بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس ينظر كم ساعة بينهم أو بينهما ثم تقسم إلى 6 ساعات، ومعنى الساعة هي الجزء من الوقت وليس الساعة التي هي 24 دقيقة، فالساعة السادسة يجوز فيها إقامة صلاة الجمعة. قالوا لحديث جابر كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا وليس للحيطان ظل يستظل به، قالوا فإنه يبعد أن تكون خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته ثم نذهب إلى جمالنا وليس للحيطان، فيدل على أنها قد فعلت قبل إيش الوقت بقليل، وهذا ليس فيه دلالة صريحة، لأنه ثم نذهب إلى جمالنا لعل جمالهم قد أنيخت قريبا من المسجد، خاصة أن الصحابة كانوا إذا صلوا الجمعة يخرجون، يعني جلوس كل الصحابة مثل جلوس الناس اليوم لم يكن معروفا، ولهذا يقول الراوي فخرج سرعان الناس يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة. وذكر البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتظر قليلا، قال الزهري وكنا نرى والله أعلم أن ذلك لأجل أن يخرج النساء. فهذا يدل على لم يكن هذا جلوس معروف ومعتاد، وإن كانوا يذكرون الله سبحانه وتعالى بعد أدبار الصلوات، وما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، والله أعلم. وهذا محتمل، ولكن البقاء على النصوص الظاهرة أولى، والله أعلم. ثم قال المؤلف نعم الحين هذا لا يلزم من أنه وقت الزوال، لأن الحينية في لغة العرب تقتضي القرب ليس إلا، ما تقتضي الوصول إلى هذه الحالة، تقتضي القرب. ولهذا قال جابر ذلك، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطيل الصلاة والخطبة مثل فعلنا في هذا الزمان، والله أعلم. تفضل. نعم، أجمع أهل العلم على أن صلاة الجمعة فعلها بعد زوال الشمس أفضل، لكثرة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها والصحابة كذلك، ولأن ذلك خروج من الخلاف، ولأن ذلك خروج من الخلاف. واختلف أهل العلم هل تفعل في آخر وقت الظهر إذا اشتد الحر، لعموم حديث إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أم لا؟ المعروف عند أهل العلم أنها تفعل حين زوال الشمس، ولو كان ذلك في وقت شدة الحر، لأن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يؤخرها بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض الشافعية إلى أنها تؤخر إذا اشتد الحر لعموم الأحاديث، والذي يظهر والله أعلم أنها لا تؤخر، الظاهر أنها لا تؤخر، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أبي بكر وعمر أنهم يؤخرون. وهذا الفعل يقيد عموم النص، قاعدة يا إخوان، فعل الصحابة أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقيد عموم النص. فلما قال صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يستحب إذا كان وقت شدة الحر أن يصلي الإنسان آخر الوقت، فهذا يدل على عموم الصلوات، أليس كذلك؟ لكن لما رأينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليها حين تزول الشمس، ورأينا أبا بكر يصنع ذلك وعمر يصنع ذلك، دل ذلك على أن هذا مقيد من عموم النص. وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام وكذلك علماء الأصول أن فعل الصحابة يقيد عموم النص الشرعي، كما ذكروا ذلك في مسألة القبضة وغيرها، والله أعلم. وعلى هذا فالمستحب يوم الجمعة أن تصلى في أول وقت صلاة الظهر ولا تؤخر، ولو كان ذلك في شدة الحر، وهو مذهب الجمهور، والله أعلم. طيب، ثم قال المؤلف نعم، لو أن الناس انتظروا الإمام ولم يأتي إلا قريبا من العصر، فلا يخلو الأمر من أحوال. الحالة الأولى أن لا يدرك الإمام ركعة ألا يدرك الإمام ركعة قبل الوقت، مثل أن يكبر تكبيرة الإحرام وقبل أن يركع، أو حال الركوع قبل أن يستتم قائما خرج وقتها، فإنهم يتمونها ماذا؟ ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والذي لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة. وهذا كما يقول المؤلف لا نعلم فيه خلافا. وأما لو أدرك ركعة بركوعها وسجودها، بحيث عندما قام استتم قائما من الركعة إلى الركعة الثانية خرج وقت الظهر، فإنه يتمها ماذا؟ جمعة. فإنه يتمها جمعة، والله أعلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذه المسألة فإن خرج وقته قبل التحريمة، عفوا، هذه المسألة أقصد بها بعد التحريمة، هو مذهب جمهور أهل العلم الذين قالوا لا بد فيها من إدراك ركعة. وأما إذا لم يدرك إلا أقل من ركعة فإن الحنابلة رحمهم الله يرون أن إدراك تكبيرة الإحرام كافية في إقامة الجمعة، واستدلوا على ذلك بما روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة: من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قالوا فهذا يدل على أن المقصود جزء من الصلاة. والراجح كما مر معنا في باب صلاة الجماعة أن الراجح هو مذهب جمهور أهل العلم، وأن حديث من أدرك ركعة سجدة من الصلاة المقصود بركوعها وسجودها كاملة، وليس المقصود هو جزء من مقدار السجدة. وعلى هذا فالحنابلة يرون أن الإمام إذا كبر لصلاة الجمعة قبل خروج وقتها أنه يصليها جمعة، وأما إن لم يكبر حتى خرج وقتها فإنه يصليها ظهرا، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. هذا محل إجماع عند أهل العلم. ما هو الإجماع؟ أن يخرج الوقت قبل أن يكبر. وما هو الخلاف؟ أن يكبر قبل خروج الوقت ولو لم يصلي ركعة. فالحنابلة يقولون يدرك الجمعة فيصلي ركعتين، والجمهور يقول لا يدرك الجمعة حتى يدرك ركعة، وهذا هو المعروف من مذهب مالك والشافعي وغيرهما. ولهذا قال المؤلف: وإلا تفضل. نعم، يعني إن أحرموا بها في وقت الجمعة ولو لم يصلوا ركعة فإنهم يصلوها جمعة، هذا مذهب الحنابلة. والراجح خلاف ذلك، وأن المقصود هو إدراك ركعة بركوعها وسجودها، والله أعلم. تفضل. نعم، وقد مر معنا الخلاف في ذلك، وقلنا أن الراجح خلاف ذلك، والله أعلم. تفضل. يقول: ولا تسقط الجمعة بشك في خروج الوقت. لماذا؟ لأن الأصل بقاء وقت الجمعة، واليقين لا يزول بالشك، والله أعلم. تفضل. طيب، وعلى الراجح ماذا نقول؟ فإن بقي من الوقت قدر الخطبة وإدراك ركعة، وعلى القول الراجح نقول فإن بقي من الوقت قدر الخطبة ومقدار ركعة لزمهم فعلها، وإلا لم تجز. وسوف يذكر المؤلف شروط الخطبة بعد ذلك، لأنه جائز أن تكون الخطبة طويلة وجائز أن تكون قصيرة. تفضل. الشرط الثاني. نعم، تفضل. تفضل. هذه المسألة أيها الإخوة ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث الإجزاء ولا من حيث العدم، وإنما هي حكاية فعل إما من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تبين ذلك فإنه يبعد أن تكون جمعة تتكرر كل أسبوع ويكون ذلك من واجبات إقامتها ولم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا. والقاعدة أن ما تحتاجه الأمة والمسلمون في عباداتهم ويتكرر كل يوم فيبعد أن لا يبين ويظهر، هذا هو الغالب يا أخوان، كما أشار إلى ذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. ولأجل هذا وقع خلاف في عدد الذي يجزى لإقامة صلاة الجمعة، مع إجماعهم على أن صلاة الجمعة لا تجوز إلا بجماعة. أجمع أهل العلم على أن الجمعة لا تجوز إلا بجماعة، ثم اختلفوا في عددهم. فالمذهب لا بد فيها من حضور 40 من أهل وجوبها، ومر معك من هم أهل الوجوب، فلا بد من وجود 40. فلو وجد 39 من أهل الوجوب وشخص مسافر أو امرأة أو عبد فإن ذلك لا تصح عند الحنابلة والشافعية. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة، والذي صلى بهم هو أسعد بن زرارة، فكانوا 40. وهذا الحديث أو هذا الأثر ليس فيه دلالة على وجوب 40 لأمور. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصلوا الجمعة ولم يبين لهم العدد، فلو كان العدد معتبرا لبينه صلى الله عليه وسلم، لأنه جائز أن يكون الذين خرجوا إلى المدينة عددهم 40، لكن ربما يكون أحدهم إيش معذورا فيترك الصلاة. ومن المعلوم أن الإنسان إذا سافر 4 ربما أحدهم يعتذر في صلاة مرة أو مرتين أو يكون مريضا أو غير ذلك. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يصلي الجمعة وعددهم 40 ليس فيها ما يدل على أنهم لا بد أن يصلوا عددهم 40 وعددهم 40، وهذا فرق بين الأمرين. واضح ولا مو واضح؟ الرسول أمرهم أن يذهبوا إلى المدينة ويجمعوا وعددهم كان 40، فكان عددهم وقع اتفاقا، لكن لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمعة لا تصح إلا 40، لأنه جائز أن يسافر 40 أو يكون من أهل المدينة 40 لكن لا يصلون كلهم، صح؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن من الصحابة من هو لم يزل من أهل المدينة كمصعب من أهل مكة، كمصعب بن عمير وغيره، ولم تثبت وجوب الهجرة ووجوب الانتقال بعد، أليس كذلك؟ فدل ذلك على أن منهم 40 ولكن ليسوا من أهل، أنهم مستوطنون البلد، وهذا فيه ما فيه. ولأجل هذا فإن القول بالأربعين محل نظر. والعلماء رحمه الله اختلفوا في هذه المسألة اختلافا كثيرا، أشهرها 3 أقوال: القول الأول بالأربعين، والقول الثاني بأن يكونوا 2 الإمام وشخص واحد، وهذا هو مذهب ابن حزم ورجحه الشوكاني، واستدلوا بما جاء جاء عند الإمام أحمد الاثنان فما فوق فما فوقهما جماعة. وهذا الحديث حسنه الشوكاني وهو إلى الضعف أقرب. والقول الثالث في المسألة هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله، وهو رواية عند الإمام أحمد أنه يشترط وجود ثلاثة منهم أو معهم الإمام. وقالوا، وهذا قوي يا أخوان، قالوا إن خطبة الجمعة بمثابة ركعتين، خطبة الجمعة بمثابة ركعتين، والصلاة بمثابة الركعتين، فسقطت الركعتان لأجل الجمعة، والجمعة لا بد أن يحضرها جماعة، والجماعة اثنان فأكثر. ولو قلنا اثنان منهم الإمام لكان الإمام واحد واستماع الخطبة واحد ولم تكن في مقام الجماعة. وهذا من حيث النظر قوي، لأن الجماعة في الخطبة مقصودة، لأنه كيف يخطب الإنسان لواحد؟ فالذي يظهر والله أعلم أنه لا بد لحضور الجمعة أن يكونوا جماعة. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يصلوا في قرية بجواثة في نقيع الهضبات، والقرية في الغالب ليسوا كثر، ومنهم من يعتذر ومنهم من لا يعتذر، ومنهم من يتأخر ومنهم من لا يتأخر، فدل ذلك على أنه لا بد من حضور جماعة للخطبة، ولعل هذا أظهر والله أعلم. وهذا يتأتى أيها الإخوة عند الإخوة الذين يسافرون أحيانا للدراسة في قرية ربما لا يكون من المسلمين إلا ثلاثة، أو ممن يصلون إلا ثلاثة، ولا بعضهم ما يصلي، فإذا صلوا ثلاثة صلاة الجمعة وكانوا مستوطين هذا المكان فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله والله أعلم. لبيك؟ صلوا بجواثة في البحرين وهي قرية، ولم يفصل، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بصحة صلاتهم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عددهم كثير أم قليل، مما يدل على أن الأصل صحة صلاة الجمعة، فهذا هو الأصل في هذا. معهم الإمام، نعم، ولهذا يقول لا يصح أن أمها مسافر. طيب، وقال جابر مضت السنة عنا في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر، يقول رواه الدارقطني وفيه ضعف قاله في المبدع، والحديث ضعيف والله تبارك وتعالى أعلم. لعلنا نقف عند هذا الحد والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنتم تلاحظون يا أخوان سبحان الله العظيم أحيانا بعض الأقوال تستغرب وقوعها في زماننا ولا لا؟ والسبب في هذا يا أخوان كما قال الإمام الشاطبي النظر باعتبار المآلات. أحيانا أقوال يكون الخلاف فيها في وقت شديد جدا وفي زمن ليس بشديد. أنا أعطيكم صور واقعية، كان الطلاق الحائض في زمن مهجور القول بأنه لا يقع، وأول من أظهره في هذا البلد شيخنا عبد العزيز بن باز ثم شيخنا محمد بن عثيمين، وانتشر هذا القول مع أن عامة فقهاء الأمصار على أنه لا يقع، وكان لا يعرف إلا عند بعض الطوائف كالمعتزلة وبعض الروافض وغيرهم، كما أشار إلى ذلك ابن المنذر وأبي عمر بن عبد البر. خذ مسألة بسيطة، كان في زمن صلاة التراويح لا يجوز أن تصلى أقل من 23 ركعة. بل كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يرى أن من صلاها أقل من ذلك لا يصلي بالناس. وقد حدثني بعض المشايخ أن الشيخ محمد بن إبراهيم فصل شخصا إلا أن يصلي 23 ولا لا يصلي. ثم جاء زمن وهو زمن الشيخ الألباني وانتشار هذا بين طلاب العلم على أنه أن الصلاة لا تصح أقل من ولا أكثر من 11 ركعة، وأن الزيادة في ذلك بعضهم يقول بدعة وبعضهم يقول خلاف السنة، وانتشر هذا القول. واليوم أصبحنا نجد أن من يتوسع في هذا ويرى أن الأفضل هو كثرة الركوع والسجود، وقد نقله ابو العباس بن تيمية عن عامة أهل العلم وكذا أبو عمر بن عبد البر. والغريب أن أبا عمر بن عبد البر نقل الإجماع على جواز الزيادة على 11 ركعة، ونقله العراقي في طرح التثريب أيضا. ومن المسائل أيضا التي تشتهر ثم يذهب لهيبها وأورها مسألة أخذ الأجرة على أعمال القرب. أول كان الخلاف فيه قويا والسؤال فيه كثيرا، اليوم يا أخوان اختلف الوضع. والغريب إن الآن عقود الإنسان مع الدولة والحكومة والحكومات ليست رزق كما يظن بعض الفضلاء وبعض طلاب العلم، لأن الرزق هو عطاء يصلح حالك وشؤون أهلك ودنياك، كم يكفيك خذ. أما الآن عقود تجارية، عقد تجاري، عقد من العقود، لك حقوق تبرمها مع الدولة أو تبرمها مع جهة شخصية، كلها لا اعتبار لك، إجازة ولك راتب ولك نقل ولك بدل ولك علاوة، هذا كله ما يمكن يكون رزق. الرزق عطية من العطايا فقط. وأما وعلى هذا فاليوم أكثر اللي يدرسون فقه ولا حديث ولا عبادات ولا شيء يأخذوا الراتب عليه ولا لا ولا لا. نعم هذا هو. وبالتالي صار الخلاف فيها أخذ الأجرة على أعمال القرب أصبح غير مشهور في الفتوى، والله أعلم. جزاكم الله خير.